إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم حبيب الله. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. عمر الحريري، عايدة عبد العزيز، محمد وفيق، مديحة حمدي. أشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم علوا ومقاما، صلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. التأليف الدرامي والإخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. فلماذا يلقي صخر بن عدي في روع أخي سعد أن يسعوا به عند الكهان أو العرفاء؟ هذا المسعى في صالح زوجك عمرو بن لحي. صخر بن عدي يحفر قبرا يدفن فيه سيادته في مكة، حان الوقت لكي يتوارى النجم بن عدي فيما يبزغ في الأفق منيرا لماعا، نجم بن لحي. حقا حقا يا امرأة تأتيني لا أدري من أين. من أرض شآم، من عند رفيق الروح. وتوحي لي زخرف قول لا أدري إن كان حقيقيا أم نشجا من أوهام الشيطان. ما لك يا سعدة يا زوجة عمرو بن لحي، يا من نسعى أن نلبسه التاج ونجعله صاحب أكبر سلطان في أرض العرب جميعا، فضلا عن هذا نجعله علما مشهورا واسما مذكورا رغم مرور الأحقاب. فلماذا لم يقبل حتى الآن على زعمك قد لبس التاج وأضحى سيد مكة؟ والعرب جميعا وبيده سلطان يمتد على الأصقاع من اليمن إلى بادية الشام. هذا القول سيصبح قيد الواقع دون جدال، لكن في حينه. فأفيديني الآن وكوني مخلصة، هل أتبع قومي في السعي إلى الكهان؟ ليس هناك محيص من أن تمضي معهم، فذهابك للكاهن مسعى محمود يدعم مسعانا أيضا في توطئة الأكناف لزوجك. ها هي تنصرف كعادتها مثل خيال، لكن تتركني نهبا لخيالات ووساوس وهواجس توشك أن تجعلني حقا ذاهبة العقل. هل حضرت حتى تنصرف وتتولى يا سعدة؟ من؟ الصخر؟ هل كان هنالك أحد يتبادل معك كلاما؟ أولم ترى المرأة كانت معي الآن، كنت أراها بالضبط كما تنظر عيناي إليك الآن. لكننا لم نبصر أحدا يا سعدة، ولم أخبرك بأنك نهب لخيالات الجن وأوهام الشيطان. هيا يا سعدة، هيا، أحسن أن ترتاحي. أمرك أمرك. الرحمة، الرحمة يا رب الكعبة. سعدة جنت والله، يا لعذابي يا لشقائي. ولماذا لا يشقى مثلك يا سعد بن لؤي وهو يرى من كانت من أكثر أبناء أبيه رجاحة عقل توشك أن تصبح ذاهبة العقل وتهيم جنونا في الطرقات؟ حاشا حاشا يا سعد، لن يصل الأمر إلى هذا الحد من السوء. لا بد من الأخذ برأيك. منذ الغد سأرحل طلبا لمنازل قومي حتى أوقفهم عما يكتنف ابنتهم من شر. هل ما زلت مقيما عندك؟ ماذا يبقيك؟ ألم أمرك بأن تذهب عني هذه الليلة؟ لكنك يا مولاي تحتاج كثيرا من يخدمك إذا أويت إلى مضجعك الخير. لكني لن آوي الليلة، بل سأظل على هذا النحو من اليقظة. ولماذا اليقظة هذه الليلة يا مولاي؟ أف من ثرثرة فارغة، لا أدري إن كانت صادرة عن رجل أو عن ضفدع مستنقع. أرواح الآلهة العالية القدر ستهبط هذه الليلة من قمتها العالية إلى ساحة بيتي، وسأبقى يقظا حتى أستقبلها. فلماذا لا أبقى في صحبة مولاي لكي أحظى بمشاهدة الأرواح الممتلئة إحسانا؟ تبقى مثلك رجس لو يبقى يجعل أرواح الآلهة الحجرية تأنف أن تنزل في بيت الكاهن. ومن الممكن أن تسقط فوقك نجما مشتعلا يجعلك لوقتك ذرات رماد. كلا كلا، فلأمضي الآن، وإن شئت ذهبت إلى الصحراء بعيدا جدا عن بيتك، بل عن أبيات القرية قاتمة. يا لك من رجل مثل جميع الناس يسيرون كقطيع دواب منفرط، فإذا خافوا انضبطوا. هل حقا سوف تطوف الأرواح ببيت الكاهن؟ أية أرواح يا سيد قومك؟ أرواح الآلهة الحجرية. أرواح الآلهة الحجرية، أرواح الآلهة الحجرية قد لا تهبط في ساحة بيت الكاهن هذه الليلة، لكن هنالك من هي أفضل وأشد بهاء وجمالا من أرواح الآلهة، ستهبط هذه الليلة في مخدع كاهن آلهة المعبد. لا أفهم شيئا. عيبك دوما يا سيد قومك أنك تتعجل. انظر، من هذه؟ هذه أمة اللات، لكن فيما تسعى في هذا الليل المظلم؟ الآن ستبصر عينك. انظر، إنها تقصد بيت الكاهن، ها هي تدفع باب البيت برفق ثم تغوص بأعماقه. لهذا صرف الكاهن خادمه الأحمق يا للسوءة. ولماذا السوءة يا سيد قومك؟ فالآلهة تقود خطاها وتبارك مسعاها. ماذا؟ خفف من حدة دهشتك، فهذه أعمال سوف تباشرها فيما هو آت أكثر من هذا الكاهن. يا عمرو بن لحي، يا من توشك أن تبلغ هدفك وتعود إلى مكة مصحوبا بالآلهة الحجرية والذهبية كي تنصبها في جوف الكعبة، وهناك سنحمل معك الناس على أن يجثوا بين يديها، أو بالأحرى بين يديك. يا رجلا داهية يبدو أكثر إبهاما وغموضا ودهاء هذا اليوم، ولم يكن يوما مفهوما أبدا. خرجت يا سيد قومك. فعلا ها هي تلتفت يمينا وشمالا وتحاول أن تختلس الخطوات لكي لا يدري أحد شيئا عن مسعاها، بل حتى لا تحدث صخبا وضجيجا يمكن أن يقلق قوما غطوا في النوم الهادئ تحت حماية آلهة تحرسهم في المعبد. لكن هل تدري أين تريد الآن؟ يا حبيب الله يا طه صلاة وسلاما، من يضاهيك بهاء أو يدانيك مقاما، يا خيارا من خيار جاد نورا وغماما، يا يتيما كان عزا وافتخارا اليتامى، يا رسولا جاء للرسل ختاما واماما، كي يعيد الرشد للناس وللارض السلامة. هندسة الصوت اشرف سمير، المخرج المساعد محمود محبوب. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. غدا حلقة جديدة. أحمد أبو طالب.